وألقى في الأرض رواسي

ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى ولله غيب السماوات والأرض